بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم بعد، ما زلنا في باب سؤال جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان والإسلام والإحسان، وهذا في ترتيب في بعض الروايات الحديث وفي بعضها بالترقي: الإسلام أولا ثم الإيمان ثم الإحسان، وعلم الساعة وبيان النبي صلى الله عليه وسلم له. والحديث يعني رواه البخاري ومسلم، يعني روايات كثيرة، منها ما في هذا الحديث يعني عن أبي هريرة، ومنها عن عمر، ومنهم عن ابن عمر، مسند ابن عمر وغير ذلك. قوله: فقال، زاد المصنف في التفسير: يا رسول الله، ما الإيمان؟ فإن قيل: فكيف بدأ بالسؤال قبل السلام؟ أجيب بأنه يحتمل أن يكون ذلك مبالغة في التعمية لأمره، كما قلنا أن جبريل أراد أن يعمي أمره، يعني فكأنه رجل من جفاة الأعراب، لأنه تخطى الناس حتى انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وجعل ركبتيه إلى ركبتيه، وجعل يعني كفيه على فخذيه، ثم يعني ظل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فيسأله ويصدقه، والصحابة يعجبون كيف يسأله ويصدقه. فلعل ما بدأ بالسلام أيضا إشارة إلى أنه من جفاة الأعراب، أو يبين أن ذلك غير واجب، أو سلم فلم ينقله الراوي. قلت: وهذا الثالث هو المعتمد، أن بعض الرواة لم ينقل سلام جبريل، فقد ثبت في رواية أبي فروة ففيها بعد قوله: كأن ثيابه لم يمسها دنس حتى سلام من طرف البساط، فقال: السلام عليك يا محمد صلى الله عليه وسلم، فرد عليه السلام، قال: أدنو يا محمد، قال: أدنو. فما زال يقول أدنو مرارا ويقول له أدنو، ونحوه من رواية عطاء عن ابن عمر، لكن قال: السلام عليك يا رسول الله. وفي رواية مطر براد فقال: يا رسول الله، أدنو منك، قال: أدنو. ولم يذكر السلام، فاختلفت الروايات هل قال له يا محمد أو يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل سلم أو لا. فأما السلام فمن ذكره مقدم على من سكت عنه، لأن من علم حج على من لم يعلم، وعدم العلم ليس علما بالعدم. وقد قال القرطبي بناء على أنه لم يسلم وقال يا محمد إنه أراد بذلك التعمية فصنع صنيع الأعراب. قلت: يجمع بين الروايتين بأنه بدأ أولا بندائه باسمه لهذا المعنى، إنه صنع صنيع جفاة الأعراب، ثم خاطبه بقوله يا رسول الله. وقع عند القرطبي أنه قال السلام عليك يا محمد، فاستنبط منه أنه يستحب للداخل أن يعمم بالسلام ثم يخص من يريد تخصيصه، كما قال في أدب طالب العلم على العالم، أن يعم الناس بالسلام ويخص شيخه بتحية، يقول السلام عليكم ثم يقول السلام عليك يا فلان أو يا شيخ. والذي وقفت عليه من الروايات إنما فيه الإفراد وقوله السلام عليك يا محمد صلى الله عليه وسلم. قول: ما الإيمان؟ قيل: قدم السؤال عن الإيمان لأنه الأصل، وثنى بالإسلام لأنه يظهر مصداق الدعوة، وثلث بالإحسان لأنه متعلق بهما. وفي رواية عمار بن القعقاع: بدأ بالإسلام لأنه بالأمر الظاهر، وثنى بالإيمان لأنه بالأمر الباطن، ورجح هذا الطيبي لما فيه من الترقي. درجة الإيمان أعلى من درجة الإسلام. قال تعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. وراجح أن هؤلاء لم يكونوا منافقين، هم أعراب بني أسد، ولكنهم استسلموا في الظاهر ولم يصلوا بعد درجة الإيمان. ولا شك أن قصة واحدة اختلف الرواة في تأديتها وليس في السياق ترتيب، ويدل عليه رواية مطر والراق فإنه بدأ بالإسلام وثنى بالإحسان وثلث بالإيمان. فلعل ذلك يعني أيضا من تصرف الرواة، البداية بالإسلام أو بالإيمان أو بالإيه، لأن هنا بدأ في الرواية بدأ بالإسلام ثم الإحسان ثم ثلث بالإيمان. فالحق أن الواقع أمر واحد، التقديم والتأخير وقع من الرواة والله أعلم. قوله: الإيمان أن تؤمن بالله، والإيمان لغة هو التصديق، وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، يعني ما أنت مصدق لنا ولو كنا صادقين، ولكن شرعه هو تصديق الرسول فيما جاء به. وهذا التصديق يعني لا يكتفى فيه بنطق اللسان أو تصديق القلب كما قالت يعني المرجئة، ولكن التصديق المستلزم للقبول والعمل والمحبة والانقياد. فمجرد اعتقاد صدق الرسول صلى الله عليه وسلم لا يكفي في الإيمان، كما قال عز وجل حكينا عن موسى أنه قال لفرعون لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض وصائف وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. فكان فرعون يعتقد صدق الرسول صلى الله عليه وسلم، وقال تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وكانت اليهود يعتقدون بأن النبي صلى الله عليه وسلم صادق، وكانوا يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، ومع ذلك لم يصروا بمجرد اعتقاد صدقه مؤمنين. فيقول دل الجواب أنه علم أنه سأله عن متعلقاته متعلقات الإيمان لا عن معنى رضيه، وإلا لكان جواب الإيمان تصديق. قال الطيبي هذا يهم التكرار، وليس كذلك، فإن قوله أن تؤمن بالله مضمن معنى أن تعترف به، ولهذا عداه بالباء أي أن تصدق معترفا بكذا. قلت والتصديق أيضا يعد بالباء فلا يحتاج إلى دعوة التضمين. وقال كرماني ليس هو تعريفا للشيء بنفسه، بل المراد من المحدود الإيمان الشرعي ومن الحد الإيمان اللغوي. قلت الذي يظهر أنه إنما أعد لفظ الإيمان للاعتناء بشأنه تفخيما لأمره، ومنه قوله تعالى قل يحييها الذي أنشأها أول مرة، في جواب من يحيي العظام وهي رميم. ما قالش يحيي العظام الذي أنشأ أول مرة، وقال قل يحيي الذي أنشأ أول مرة، يعني أن قوله أن تؤمن ينحل منه الإيمان، فكأنه قال إيمان الشرعي تصديق مخصوص، وإلا لكان جواب الإيمان التصديق، والإيمان بالله والتصديق بوجوده وأنه متصف بصفات الكمال منزه عن صفات النقص. وطبعا إيه الإيمان هو يشمل أكثر من ذلك، إيمان بربوبيته وأسمائه وصفاته وإلهيته، أي استحقاق لجميع ألوان إلى هذا. قوله وملائكته الإيمان بالملائكة والتصديق بوجودهم وأنهم كما وصفهم الله تعالى عباد مكرمون. طبعا الإيمان بصفاتهم التي ورد في القرآن أنهم أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع، وأنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. والإيمان بما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أن الملائكة خلقت من نور والجن من مارج من نار، وخلق يعني آدم مما وصف لكم يعني من صلصال من حمأ مسنون. فالإيمان بالملائكة يعني إيمان إجمالي فيما أجمل وتفصيلي فيما فصل، إيمان بوجود جبريل أمين الوحي وميكائيل أمين القطر المطر وإسرافيل الذي ينفخ في الصور وملك الموت. يقول وقد الملائكة على كتب الرسل نظرا للترتيب الواقع أنه سبحانه وتعالى أرسل الملك بالكتاب إلى الرسول، وليس فيه متمسك لمن فضل الملك على الرسول. وراجح طبعا الملائكة أن الرسل أفضل، يعني من الملائكة المؤمنين عموما أفضل من الملائكة. وكان ذكر الشيخ الإسلام تيمية أنهم باعتبار النهاية، أنهم إذا دخلوا الجنة دخلت عليهم ملائكة من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. أما باعتبار البداية فالملائكة أجسام نورانية مستغرقة في الطاعة والعبادة، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، لا يتلبسون بالشهوات ولا يعصون الله يعني ما أمرهم. قوله وكتبه هذا عند الأصيلي هنا، واتفق الرواة على ذكرها في التفسير. والإيمان بكتب الله تصديق بأنها كلام الله وأن ما تضمنته حق. هذا مختصر طبعا جدا. الإيمان بأنه يجب على كل أمة أن تعمل بالكتاب الذي نزل إليها، وأن كل كتاب ينسخ يعني الذي قبله، وأن القرآن مهيمن على كل هذه الكتب، وأن تتضمن كلام الله عز وجل الذي تكلم به حقيقة. قوله بلقائه كذا وقعت هنا بين الكتب والرسل، وكذا لمسلم من الطريقين ولم تقع في بقية الروايات. وقد قيل إنها مكررة، إنها داخلة في الإيمان بالبعث، والحق أنها غير مكررة. فقيل المراد بالبعث القيام يعني من القبور، والمراد باللقاء ما بعد ذلك. وقيل اللقاء يحصل بالانتقال من دار الدنيا والبعث بعد ذلك. يقول ويدل على هذا رواية مطر البراق فإن فيها بالموت والبعث بعد الموت، وكذا في حديث أنس وابن عباس. وقيل المراد باللقاء رؤية الله عز وجل. وطبعا هو اللقاء يعني ما بعد الموت، يعني من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. وقالوا يا رسول الله كلنا يكره الموت، قال ليس ذاك بذاك، إن المؤمن إذا فرج له عما هو قادم عليه، يعني إذا رأى كرامة الله ورحمة الله وملائكة الله عز وجل بيد الوجوه، إذا فرج له عما هو قادم عليه أحب لقاء الله، فأحب الله لقاء. فاللقاء يعني ليس هو نفس الموت ولكن ما بعد الموت. يقول وقيل مراد باللقاء رؤية الله عز وجل، ذكره الخطابي وتعقبه النووي بأن أحدا لا يقطع لنفسه برؤية الله فإنها مختصة من مات مؤمنا والمرء لا يدري بما يختم له، فكيف يكون ذلك من شروط الإيمان؟ وأجيب بأن مراد الإيمان بأن ذلك حق في نفس الأمر، وهذا من أدلة القوية لأهل السنة في إثبات رؤية الله تعالى في الآخرة، إذ جعلت من قواعد الإيمان. وطبعا الأدلة يعني أوضح وأكثر من ذلك في الكتاب والسنة، قوله ورسله وللأصيلي وبرسوله وبرسله، وقع في حديث أنس وابن عباس والملائكة والكتاب والنبي. طبعا أنس وابن عباس روايات أيضا الحديث نفسه، حديث جبريل من رواية أنس من رواية ابن عباس من رواية عمر من رواية ابن عمر رضي الله عنهم، وقع في حديث أنس وابن عباس والملائكة والكتاب والنبي، وكل من السياقين في القرآن في البقرة والتعبير بالنبيين يشمل الرسل من غير عكس، لأن كل رسول نبي وليس كل نبي رسولا، إن الرسالة يعني أعلى من النبوة. والإيمان بالرسل التصديق بأنهم صادقون فيما أخبروا به عن الله عز وجل. ودل الإجمال في الملائكة والكتب والرسل على الاكتفاء بذلك في الإيمان بهم من غير تفصيل إلا من ثبت تسميته، فيجب الإيمان به على التعيين. وهذا الترتيب مطابق للآية آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، ومناسبة الترتيب المذكور وإن كانت الواو لا ترتب، بل المراد من التقديم أن الخير والرحمة من الله عز وجل، من أعظم رحمته أنه أنزل كتبه إلى عباده، والمتلقي لذلك منه الأنبياء والواسطة بين الله وبينهم الملائكة. وتؤمن بالبعث، زاد في التفسير جزء العاشر الآخر، ولمسلم حديث ابن عمر واليوم الآخر، فأما البعث الآخر فقيل ذكر الآخر تأكيدا كقولهم أمس الذهب، وقيل أن البعث وقع مرتين، الأولى الإخراج من العدم إلى الوجود أو من بطون الأمهات بعد النطفة والعلقة إلى الحياة الدنيا، والثانية البعث من بطون القبور إلى محل الاستقرار. وأما اليوم الآخر فقيل له ذلك لأنه آخر أيام الدنيا أو آخر الأزمنة المحدودة. طبعا اليوم الآخر عالم يعني على القيامة وما قبله وما بعده، يعني ليس مرض اليوم الآخر يوم القيامة وحده، ولكن ما قبله يعني من حياة البرزخ و الموت وما بعده من الجنة والنار. والمراد بالإيمان به التصديق بما يقع فيه من حساب والميزان والجنة والنار، وقد وقع التصديق بذكر الأربعة بعد ذكر البعث في رواية سليمان التيمية في حديث ابن عباس أيضا. فإذا زاد الإسماعيلي في مستخرجه هنا، والمستخرج أن يأتي أحد العلماء المعاصر لصاحب الكتاب، واحد معاصر الإمام البخاري، فيأتي إلى متون كتاب البخاري متن الأحاديث فيورد لها أسانيد من عنده، طبعا من غير طريق البخاري، وإلا كان نفس البخاري، فقد يصل إلى شيخ البخاري أو إلى قرين يعني من قرناء البخاري يعني روى نفس هذه الأحاديث، فيتفيد يعني كثرة الطرق، وقد تأتي يعني زيادة في المتون واختلاف المتون يعني يستفاد يعني بها. فيقول زاد الإسماعيلي في مستخرج هنا وتؤمن بالقدر، وهي في رواية أبي فروة أيضا، وكذا لمسلم رواية عمارة بن القعقاع وأكده بقوله كله تؤمن بالقدر كله، وفي رواية كهمس وسليمان تيمي وتؤمن بالقدر خيره وشره، وكذا في حديث ابن عباس، وفي رواية عطاء عن ابن عمر رجات وخلوه ومره من الله عز وجل. وكأن الحكمة في عادة لفظ وتؤمن عند ذكر البعث الإشارة إلى أنه نوع آخر مما يؤمن به، لأن البعث سيوجد بعد، وما ذكر قبله موجود الآن، وللتنويه بذكره لكثرة من كان ينكره من الكفار، ولهذا كثر تكراره في القرآن. وهكذا الحكمة في آية لفظ وتؤمن عند ذكر القدر كأنها إشارة إلى ما يقع فيه من الاختلاف، فحصل الاهتمام بشأنه بإعادة تؤمن، ثم قرره بالإبدال بقوله خيره وشره وحلوه ومره، ثم زاده تأكيدا بقوله في الرواية الأخرى من الله عز وجل. والقدر مصدر تقول قدرت الشيء بتخفيف الدال وفتحها، أقدره بالكسر والفتح، قدرا وقدرا إذا أحط بمقداره. والمراد أن الله تعالى علم مقادير الأشياء وأزمنها قبل إيجادها، ثم أوجد ما سبق في علمه أنه يوجد، فكل محدث صادر عن علمه وقدرته. طبعا الإيمان بالقدر بيشمل الإيمان بأربع مراتب: العلم السابق، كتابة المقادير، مشيئة الله عز وجل النافذة، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، الإيمان بأن الله عز وجل خلق العباد وأفعلهم، فهذا الإيمان بالقدر عند أهل السنة. والقدرية ينكرون كل مراتب الإيمان بالقدر، يعني ينكرون علم الله عز وجل الأشياء قبل كونها، وينكرون الكتابة، وينكرون مشيئة الله عز وجل لها، فيحدث عندهم في الكون ما لا يشاءه الله عز وجل. وقالوا إذا توفرت الأسباب وقع الفعل، ويقول بأن العباد يخلقون أفعالهم، ولهذا يقال هم مجوس الأمة، المجوس الذين يعتقدون بأن هناك إله للخير وإله للشر، فهؤلاء جعلوا كل العباد خالقين مع الله عز وجل، العباد يخلقون أفعالهم، والله خلقكم وما تعملون. والمراد أن الله تعالى علم مقادير الأشياء وأزمنها قبل إيجادها، ثم أوجد ما سبق في علمه أنه سيوجد، فكل محدث صادر عن علمه وقدرته وإرادته. يقول هذا هو المعلوم من الدين بالبراهين القطعية، وعليه كان السلف من الصحابة وخيار التابعين إلى أن حدثت بدعة القدر في أواخر زمن الصحابة. وقد روى مسلم القصة في ذلك من طريق كهمس عن ابن بريدة عن يحيى بن يعمر قال: كان أول من قال في القدر البصرة معبد الجهني، قال: فانطلقت أنا وحميد الحميري، فذكر اجتماعهما بعبد الله بن عمر وأنه سأله عن ذلك، فأخبره بأنه بريء ممن يقول ذلك. فلما قال له إن عندنا قوما بالكوفة يقول بأن الأمر أنف، أنف يعني مستأنف بلا قدر سابق أو بلا علم وبلا كتابة وبلا مشيئة، فقال: أخبرهم أنهم ليسوا مني ولست منهم. فأخبره بأنه بريء ممن يقول ذلك، وأن الله لا يقبل ممن لم يؤمن بالقدر عملا، يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر، إن كل شيء خلقناه بقدر، الذين ينكرون القدر. وقد حكى المصنفون في المقالات عن طائف من القدرية إنكار كون الباري عالما بشيء من أعمال العباد قبل وقوعها منهم، وإنما يعلمها بعد كونها. قال القرطبي وغيره: قد انقرض هذا المذهب ولا نعرف أحدا ينسب إليه من المتأخرين. قالوا: القدرية اليوم مطبقون على أن الله عالم بأفعال العباد قبل وقوعها، وإنما خالفوا السلف في زعمهم بأن أفعال العباد مقدورة لهم وواقع منهم على جهة الاستقلال، وهو مع كونها مذهبا باطلا أخف المذهب الأول. وأما المتأخرون منه فأنكروا تعلق الإرادة بأفعال العباد فرارا من تعلق القديم بالمحدث، وهم مخصرون بما قال الشافعي: إن سلم القدري العلم خصما، يعني يقال له: أيجوز أن يقع في الوجود خلاف ما تضمنه العلم؟ فإن منع وافق قول أهل السنة. لو قال: لا يجوز أن يكون في الوجود خلاف ما تضمنه العلم، يعني العلم السابق لا عز وجل، وإن أجاز، أجاز كون شيء يحدث في الكون لا يعلمه الله عز وجل، لزمه نسبة الجهل، أنه كأنه ينسب الجهل إلى الله تعالى، الله عن ذلك علوا كبيرا. تنبيه: يقول ظاهر السياق يقتضي أن الإيمان لا يطلق إلا على من صدق بجميع ما ذكر، وقد اكتفى الفقهاء بإطلاق الإيمان على من آمن بالله ورسوله ولا اختلاف، لأن الإيمان برسول الله المراد به الإيمان بوجوده وبما جاء به عن ربه عز وجل، فيدخل جميع ما ذكر تحت ذلك، والله أعلم. يعني اختصار يعني بعض الرواة على الإيمان أو قول الإيمان بالله ورسوله، يتضمن الإيمان بالكتب والملائكة والرسل، لأن هذا ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. قوله: أن تعبد الله، قال النووي: يحتمل أن يكون المراد بالعبادة معرفة الله، فيكون عطف الصلاة وغيرها عليها لإدخالها في الإسلام، ويحتمل أن يكون المراد بالعبادة الطاعة مطلقا، فيدخل فيه جميع الوظائف، فعلى هذا يكون عطف الصلاة وغيرها من عطف الخاص على العام. هذا في السؤال عن الإسلام. قلت: أما الاحتمال الأول فبعيد، لأن المعرفة من متعلقات الإيمان، وأما الإسلام فهو أعمال قولية وبدنية، وقد عبر في حديث عمر هنا بقوله أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدل على أن مراد بالعبادة في حديث الباب النطق بالشهادتين، وبهذا تبين دفع الاحتمال الثاني. ولما عبر الله بالعبادة احتاج أن يوضحها بقوله ولا تشرك به شيئا، ولم يحتاج إليها في رواية عمر لاستلزامها ذلك، فإن قيل السؤال عام لأنه سأل عن ماهية الإسلام، والجواب خاص لقوله أن تعبد أو تشهد، وكذا قال الإيمان أن تؤمن وفي الإحسان أن تعبد، تعبد الله كأنك تبع. والجواب أن ذلك نقطة الفرق بين المصدر وبين أن والفعل، لأن أن تفعل تدل على الاستقبال، والمصدر لا يدل على زمان، على أن بعض الرواة أورده هنا بصيغة المصدر، ففي رواية عثمان بن غياث قال شهادة أن لا إله إلا الله، وكذا في حديث أنس، وليس المراد بمخاطبته بالإفراد اختصاصه بذلك، بل مراد تعليم السامعين الحكم في حقهم وحق من أشباههم من المكلفين، فقد تبين ذلك بقوله في آخره يعلم الناس دينهم. فإن قيل لما لم يذكر الحج أجاب بعضهم باحتمال أنه لم يكن فرض، ومردود بما رواه ابن منده في كتاب الإيمان بإسناده الذي على شرط مسلم من طريق سليمان التيمي في حديث عمر أوله، أن رجلا في آخر عمر النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث بطوله، وآخر عمره يحتمل أن يكون بعد حجة الوداع، فإنها آخر سفرته، ثم بعد خدمه بقليل دون 3 أشهر مات صلى الله عليه وسلم، وكأنه إنما جاء بعد إنزال جميع الأحكام لتقرير أمور الدين التي بلغها متفرقة في مجلس واحد لتنضرب. قال يعني أن هذا الحديث يسمى أم السنة، كما أن الفاتحة أم الكتاب. والحج فرض في 6 على قول الشافعية اللي قال من الحج على التراخي، أن النبي صلى الله عليه وسلم حج في 10، وفي 9 على قول الحنابلة الذين يقولون بأن الحج على الفور، وكأنه إنما جاء بعد إنزال جميع أحكام تقرير أمور الدين التي بلغها متفرقة في مجلس واحد لتنضبط ويستنبط منه جواب سؤال العالم ما لا يجهله السائل ليعلمه السامع، لأن جبريل يعلم ذلك ولكن سأل من أجل أن يستفيد الصحابة، لذلك قال يعلمكم دينكم. وأما الحج فقد ذكر، لكن بعض الرواة إما ذهل عنه وإما نسيه، والدليل على ذلك اختلافهم في ذكر بعض الأعمال دون بعض، ففي رواية كهمس وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا، وكذا في حديث أنس، في رواية عطاء الخراسانيين لم يذكر الصوم، حديث أبي عامر ذكر الصلاة والزكاة حسب، ولم يذكر في حديث ابن عباس مزيدا على الشهادتين، وذكر سليمان التيمي في روايته الجميع، وزاد بعد قوله وتحج وتعتمر وتغتسل من الجنابة وتتمم الوضوء، يعني هذه رواية سليمان التيمي أحد عباد التابعين. وقال مطر الوراق في روايته وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة، قال فذكر عرى الإسلام، فتبين ما قلنا أن بعض الرواية ضبط ما لم يضبطه غيره، قوله وتقيم الصلاة زاد مسلم مكتوبة أي المفروضة، وإنما عبر المكتوبة للتفنن في العبارة، فإنه عبر في الزكاة بالمفروضة والاتباع قوله تعالى إن الصلاة كانت من كتابا موقوتا، وتصوم رمضان استدل به على قول رمضان من غير إضافة شهر إليه، لأن بعض العلماء أو بعض السلف قال يجوز أن تقول رمضان هكذا، ولكن لابد أن تقول قبله شهر للتعظيم، يستدلون بالآية شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. والبخاري رد على هؤلاء بحديث إذا دخل رمضان بغير يعني قول شهر، وستأتي المسألة في كتاب الصيام إن شاء الله تعالى. الإحسان يقول هو مصدر، تقول أحسن يحسن إحسانا وتعدى بنفسه وبغيره، تقول أحسنت كذا إذا أتقنته، وأحسنت إلى فلان إذا أوصلت إليه النفع، والأول هو المراد لأن المقصود إتقان العبادة، أحسنت يعني أتقنت يعني، وقد يلحظ الثاني بأن المخلص مثلا محسن بإخلاصه إلى نفسه، وإحسان العبادة الإخلاص فيها والخشوع وفراغ البال حال التلبس بها مراقبة المعبود عز وجل، وأشار في الجواب إلى حالتين أرفعهما أن يغلب عليه مشاهدة الحق بقلبي حتى كأنه يراه بعينه، وهو قوله كأنك ترى أي وهو يراك، كأنك ترى وهو أيضا يراك، كان في حديث ابن عمر لما يعني خطب عروة بن الزبير إلى ابن عمر ابنته فلم يرد عليه، ثم اعتذر إليه قال كنا في الطواف نتخيل الله بين أعيننا، فكان يعبدون الله جل على المشاهدة. والجزاء من جنس العمل. فهؤلاء المحسنون الذين عبدوا الله على المشاهدة لهم أوفر نصيب، يعني من النظر إلى وجه الله عز وجل كما قال تعالى الذين أحسنوا الحسنى وزيادة، حسن الجنة وزيادة النظر إلى وجه الله الكريم. يقول أشار في الجواب إلى حالتين أرفعهما أن يغلب عليه مشاهدة الحق بقلبه حتى كأنه يراه بعينه، وهو قوله كأنك ترى أي وهو يراك، والثاني أن يستحضر أن الحق مطلع عليه يرى كل ما يعمل، هو قوله فإنه يراك. وهاتان الحالتان يثمرهما معرفة الله عز وجل وخشيته. وقد عبر في رواية عمار بن القعقاع بقوله أن تخشى الله كأنك ترى، وكذا في حديث أنس القنوي معناه أنك إنما تراعي الأداب المذكورة إذا كنت تراه ويراك، لكونه يراك لا لكونك ترى، فهو دائما يراك فأحسن عبادته وإن لم ترى. فتقدير الحديث فإن لم تكن ترى فاستمر على أحسن عبادة فإنه يراك. قال وهذا القدر من الحديث أصل عظيم من أصول الدين. وطبعا يعني فإن لم تكن ترى فإنه يراك، يعني أن تعتقد أنه يراك، يعني هذه يعني درجة توصل إلى ما فوقها وهي أن تعبد الله كأنك ترى. أو أضعف يعني شيء في الأحسن أن تعبد الله وأنت تعتقد أنه يراك، ولكن أعلى من ذلك أن تعبد الله عز وجل كأنك ترى. فتقدير الحديث فإن لم تكن ترى فاستمر على إحسان العبادة فإنه يراك. قال وهذا القدر من الحديث أصل عظيم من أصول الدين وقاعدة مهمة من قواعد المسلمين، وهو عمدة الصديقين وبغية السالكين وكنز العارفين وداء الصالحين، وهو من جوامع الكلم التي أتيها صلى الله عليه وسلم. فقد ندب أهل التحقيق إلى مجالسة الصالحين ليكون ذلك مانعا من التلبس بشيء من النقائص احتراما لهم واستحياء منهم، عشان إذا جلس أهل العلم الصلاح والخير يستحي أن يفعل معصية أمامهم، فكيف بمن يعني يستحضر بقلبي أن الله جل يراه ويطلع على سر أمره وعلى نيته. فهذا أدعى إلى الاستحياء من الله عز وجل، كما ورد يعني في بعض الأثار أعبد الله يعني كأنك كأنك يراك يعني أحد من صالحي يعني قومك، فكيف بمن لا يزال الله مطلعا عليه في سر وعلانيته. انتهى. وقد سبق إلى أصل هذا القضيان وغيره، وسيأتي مزيد لهذا في تفسير لقمان سورة لقمان إن شاء الله تعالى. نكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.